لا ما يقاس عليها على قول الراجح. أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربا على واضح كل المعادن. لا مو العلة الثمنية لأن هذه نقود الناس. نعم عبد الوهاب.